Book 2 45 45 45 В кино في السينما في السينما Мы хотим в кино نريد الذهاب إلى السينما نريد الذهاب إلى السينما. Сегодня идет хороший фильм. اليوم يعرض فيلم جيد. اليوم يعرض فيلم جيد. Этот фильм совершенно новый. الفيلم جديد تماما. الفيلم جديد تماما. Где касса? أين شباك التذاكر؟ أين شباك التذاكر؟ свободные места ещё есть؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ сколько стоят входные билеты؟ بكم تذاكر الدخول؟ بكم تذاكر الدخول؟ Когда начинается сеанс? متى يبدأ العرض? متى يبدأ العرض? Как долго идёт этот фильм? كم يدوم الفيلم? كم يدوم الفيلم? Можно забронировать билеты? هل يمكن حجز تذاكر? هل يمكن حجز تذاكر? Я хотела бы сидеть сзади. أريد أن أجلس في الخلف. أريد أن أجلس في الخلف. Я хотела бы сидеть впереди. أريد أن أجلس في الأمام. أريد أن أجلس في الأمام. Я хотела бы сидеть посередине. أريد أن أجلس في الوسط. أريد أن أجلس في الوسط. فيلم был захватывающий. كان الفيلم مثيرا. كان الفيلم مثيرا. فيلم был нескучный. لم يكن الفيلم مملا. لم يكن الفيلم مملا. Но книга по фильму была лучше. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. موسيقى была хорошая. كيف كانت الموسيقى؟ كيف كانت الموسيقى؟ как насчёт актёров؟ كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ Там были английские субтитры. هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.